بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي دبة الكوفي جهة مفة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف مكة الرابيا مع الهجة ديبي نساء مكة لالني يا مكة دجي جالتولا أقسم قرب بيتلي جالتم تولا ودوبي كي نباسو باتي سلا سرام بهو جلني قافي لباشي جهاتم يتوكو يوم بوث رسول الرتي آيان وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق جت ديبين إساء ويتربين الآن قدان جلي سيمري. حديث ابن عباس كيست لفي ربي الرهجالة أكنجرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكة ترنيت إيغانا قدان ستي مرماني أجرت ربي قرآن بوسي وقل ربي أدخلني مدخل صدق يا ربي بك غاري يوكام بهين سغاري نباسي بهين سرقا وأخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا نمنا تمس يا ربنا قولي جلدي تنين ربنا آياتنا التبوثي تنين كرة تنين جيجو. حديثني وهي كان دبة باي ايتو نفي يوكان جيجي جيجكنا جالكي سيجو لا أكما علماء تفسيرا الرابن كثير فاني جيتشي كرسول ربي صلى الله عليه وسلم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا جلوس رتب ويتو جعل أجلا قافي لباه جهة ميلما أبي بكر ويترسول ربي وجين قرق داده من أقم حجته يوكان مالته ديبي إساء يروتك كفول دور رسولا ديم يروتك دود دوب رسولاتين ديم والججيري ديم جتشو قما قمان رسول ربي فول دور دوبت قافي لباف جهات ميسدي ويت رسول لي يا أبي بكر ما أقنت هاتجلني قافتا مال ديبي سيف أبي بكر ديبين يا رسول برباد أمني في برباد يو يا دلو سدوبان ديما أمني فولدرت سيئة جتشو يو يا دلو سدوبان ديما كانتو ينشاق لجلين قافي لباف جهاتم يأفر أبي بكر رسول أمال جلي ويتا قاوة قدا قباتي مشركتوتا أرقي بلبلا قدا قبا مشركتوتا أولي قد ديما يو أرقي مال جلين ديبين يا رسول ودو أفجل لالني كومي إساني جلبر نو أرقاني جلين قافي لباف جهاتا ميشان رسول لي هو مال جلين أبي بكر يكاس جنان ديبين يا أبي بكر مال تاتسيلا نوتنا ملاما سدفان كين ربي أكمي تجانو أرغن جلانين جيتشو قافي جهات ميشان إرغر إباتي حاسو أما دبري كان مي بوآمار إرغر أرغن ديبي إسا أكاتا رسول ربي ربي إساني رت إركتن akkasuma akkatti isaan amantii rabbi isaanii irraa qaban akkatti rabbi isaaniitti qalbiin isaanii xumaaniinaa qabdu fika rabbiitti akkasuma Abi Bakriin sadarkaa isaa haga inni gahu ammas rabbiin ol aane anbiyoota isaa akkatti inni gargaaru anbiyaa qofaa mi awliyoota isaallee rabbiin tumsa isaanii kenna jechu akkuma rabbiinuu qur'aana keessatti jedhu nuti ergamtoota keennaa fi warra nutti amanillee jiruu duniyaatti illee ni tumsinaaf guyyaa qiyaamaallee jedha rabbiin keenna. Rabbiin ol aane subhaanahu wataaalaa nabiyyii isaati bakka sadiitti tumseef tumsa gurguddaa tokko wayta isaan makkarraa bayan qur'aana keessatti dubbatee rabbiin ol aane wayta warri kaafirtootaa si baase si tumsine jechaa. Lammaffaan wayta goda ta'anillee goda keessattillee idhumaa filgaari wayta isaan goda jiran rabbiin tumseef jedhee dubbate. Sadaffaan wayta qaawa godaa gubbaatuutti dhaabbatte wayta Abii Bakriin hin yaaddahin rabbiin wajjiin jira wayta jedhaniin kana kunis tumsa rabbii kennaati jechuu akka mushriktoonni isaaniin agarre godhuun yeroo hijiraadha. Akkasuma haasoyni saaphaphaatuu rasuula rabbiiti goda gubbaarratti saaree jedhu sunillee dhugaa tahuu dhabuu isaa aayaan tunniin nuu kenniti jechuu. Maali jennaan seenaa akkanumaan namni odeessu malee wanni sanada cimaa qabu ka dhufe hin jiru. Fakkeenyaaf saaphaphaatu goda gubbaatti saaree mukatuuyyu gubbaatti biqilee handariitu killee balbala gubbaarratti buusee mushriktoonni wayta dhufanii kana argan kun goda namni galuu miti odoo ka namni galu taate silaa saaphaphaan kunuun jirtu ka jedhan suni oduu sirriitii miti. Namni mushriktoonni akka rasuula rabbiitii fi waahila isaanii Abii Bakriin hin agarre godhe waan namni ijaan laalee argu kanaa miti. Waan namni hin agarre suni aayaa rabbii kennaati jechuu rabbumatu isaan hijaaba godhe ija mushriktoota rabbitu irraa qabe malee handariin uchitti killee buusuu fi saaphaphaan goda gubbaatti saaruu kanaanii miti. Gaafii 67 wayta goda bira gayan Abii Bakri maal hojjate? Deebiin yaa rasuula rabbii asumatti na eegi goda seeneetiniin waan goda keessa jiru hubadhee sii qulqulleessaa jedheenii ol seenee goda haxaahee qulqulleesseef. Gaafii 68 hagam goda kana keessa taa'an Abii Bakrii fi rasuulli? Deebii guyyaa 3. Eega guyyaa 3 namni karaa isaan qajeelchu itti dhufee wajjiin bayanii deeman. Gaafii 69 erga 100 namni yaabbataan fardaa ka rasuulaa fi Abii Bakriin duyda duubaan fiigee dhaqqabe sun eenyuun? Deebii maqaan isaa Suraaqaa ilma Maalik jedhama. Gaafii 70 erga 100 Abii Bakri rasuulaan maal jedhe wayta Suraaqaa arge ilaalatti? Deebiin isaa yaa rasuula kuno warri nu barbaadu dhufe نبرا جيان جدين رسول لي امو يا ابي بكر يا دهن ان الله معنا ربك نوجه جراج لديني وجزاكم الله خيرا.